هي التي بمعنى المشيئة، مثل قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله سواء وقع أم لم يقع، والإرادة الكونية تتعلق فيما قضاه وقدره سواء كان يحبه أو لا يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية يقع فيها المراد بكل حال، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، فقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، فكان فسقهم سببا في إغلال الله لهم. ومن فوائدها الحذر من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله. والفسق قد يكون كفرا، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله تعالى في وصف هؤلاء الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه من أوصاف أهل الفسق: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله الذي عهد به إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد ركز الله تعالى في فطرة كل إنسان أن الإله هو أن الرب هو الله عز وجل، وأنه الذي يجب أن يعبد، كما جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمخرانه أو يمجسانه. ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده، فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنها، بل يحرصون غاية الحرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغوها عوجا، وهم كذلك يقطعون ما أمر الله بها يوصل من الأقارب والجيران واليتامى والمساكين وغير ذلك، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الأجر والثواب، ومن فعل منهم شيئا من هذه الصلات صلات الخلق فإنما يفعلها لا من باب التعبد، ولكن من باب العادة أو السجية التي تقتضيها طبيعة المجتمع. وأما الوصف الثالث فهم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالمعاصي، فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في الأرض ليس بتكسير الجسور أو حفر الخنادق والسقوط فيها وما أشبه ذلك من الفساد ليس بهذا فحسب، بل بكل معصية يعصون الله بها لأنها سبب للفساد في الأرض. ثم بين الله نتيجة هؤلاء ومآلهم فقال أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم رابحون، ولكن الله تعالى بيّن أنهم هم الخاسرون وحصر الخسران فيهم، فقال أولئك هم الخاسرون، وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف بالصفات الموجبة له، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان كل الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا بيان أوصاف الفسقة، بل بيان شيء من أوصافه، وهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في العرض. ومن فوائدها التحذير من هذه الصفات لأنها صفات الفاسقين الذين هم أهل الضلال وهم المستحقون لإضلال الله إياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بعهد الله، ومن أوفى بعهد الله أوفى الله له بعهده، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائدها وجوب صلة ما أمر الله بصلته، وعلى رأسها صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين وصلة من عداهما. الواجب على المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، ولا شك أن في صلة ما أمر الله به أن يوصل فوائد عظيمة، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، فعلى المرء أن يكون قائما بالقسط والعدل حتى تحصل له الصلة من الله عز وجل، ومن وصله الله فهو على خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الفساد في الأرض من صفات الفاسقين، بل أن الإفساد في الأرض من صفات الفاسقين، وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة. فيكون في الآية أو فيتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببا للإفساد، وأن يسعى في كل ما يكون سببا للإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون الذين لا رعب لهم في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. أتلو فيها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل، كانوا أمواتا قبل أن ينفخ الله فيهم الروح، لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جماد، فيحييه الله عز وجل لنفخ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويفتح، ثم يميته الله عز وجل ثم فيه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت، ويرجعه إليه ليوفيه ما عليه. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله، مع أنه عز وجل اعتنى بهم هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت، وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا المنعم عليهم سبحانه وتعالى. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الأحياء، ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع الناس، لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة. فإن قال قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب أنها تكون إذا تم له 4 أشهر، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عالقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأرضون الثلاث تكون 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا الله عز وجل. ولهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. وأما قول هذا المحاج: أنا أحيي وأميت، فهذا من باب التلبيس والتمويل، حيث زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة. ولما كان هذا أمرا قد يخفى على الناس أو يلتبس عليهم. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث بأحسن حجة، وذلك أن الإنسان كان جمادا ميتا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية.